بصي بقى يا شاطر، عشان انا لما بتعفرت مفيش حاجه بتلمني. صاق الكهرباء اللي انت طلعتيه من شنطتك ده احسن لك ترجعيه مكانه، عشان انا لو اتعاملت معاكي بيه هتزعلي قوي. ولا نسيتي العلقه؟ تك تك تك تك على القفا. شوف بقى، واحد اتحرش بيا وكان عايز يعتدي عليا، دفعت عن نفسي، حقي قانوني. اتحرش بيكي ده ايه؟ اتحرش بايه بس؟ ومين اصلا هيصدقك يا بنتي؟ انا شهريار زماني، انا كل يوم عندي جارية جديدة، وعندي الصبح مسرور بيقطع رقبتها واشوف غيرها. ايشي شقرة ايشي سمرة، مخططة بالطول مخططة بالعرض. تروحي فين انتي وسط حريمي؟ انا اتحرش بواحدة زيك انتي؟ انتي يا بنتي ما عندكيش مراية في بيتك ولا ايه؟ انت يا حبيبي اصلا ما تسويش قش في سوق الرجالة اللي بلعب بيهم ليل ونهار، ما تسويش حتى ورقة كينكس. انتي تافهة قوي، ولما واحد ما يسويش اصلا ورقة كينكس يمسح بكرامتك الارض تبقي انتي ايه؟ يا ناري انت طلعتلي منين يا جدع؟ انت من اشارة المرور حضرتك. وبعدين لما حتة ورق كينكس لا راحت ولا جت يفضل شاغل بالك طول الليل والنهار وما تفكريش غير بس فيه، تبقى انت يا حرام يا حرام تعبانة قوي محتاجة تتمسحي. ده ايه الغرور والهبل اللي انت فيه ده؟ ازاي خيالك المريض يصور لك اني ممكن افكر في جنابك او تخطر بس على بالي كده اللحظة؟ ليه يا شيخ والنبي تابعيني في عينك كده. بقول لك يا فندم، احنا اتلكعنا زياده عن اللزوم، يا ريت بقى سعادتك تطلع لهم عشان نشوف هنعمل ايه في مصيبه شهاده الايزو دي. اطلع لهم؟ طب اطلع ليه؟ انت مش ناوي برضه تطلع معايا؟ حد الله حد الله يا راضي بيه. لا لا، وانا انا مش حمل بهدله. انت هتطلع معايا انا يا راضي بيه؟ وحد الله حضرتك نفسك عدم المغزى يعني ما بتقدرش عليها، معلش سامحني. يا سيادة المستشار افهم، نور دماغك شوية، خليك فطن. دول زمان ودلوقتي اتحرفوا على بعض، داير ما شاء الله ما بينهم حديث ونجي ان شاء الله. يا سلام، ودي بقى سعادتك عرفتها منين؟ بالفكاكة كده يا اخي، لو خلصوا كلام ودي مع بعض كانوا على الاقل كده كلموني على التليفون يشوفوني انا فين. اتأخرت عليهم ليه؟ هلاكوا يا فندم؟ لا لا، دي السكرتيرة يظهر زينة قالت هتكلمني. الو، ايوه يا بنتي. ايه بتقولي؟ ايه ليه كده بس يا رب ليه كده؟ ايه خير يا فندم؟ خير؟ سيادة ركبي حتى جمالي يا كريم. السكرتيرة بتقول ان زينة قفلت الباب من جوه عليها هي ونادر. يا نهار اسود، وسامعين من جوه خبط ورزع وصريخ. صريخ؟ يبقى اسمح لي سعادتك بقى اخش الحمام، او اسمح لي باجازة سنة بدون حمام، قصدي بدون مرتب. استرها يا رب. الناس تقول على ايه بس؟ يا ست الكل يا زينة اهانة، طلبات العهد مستجيبة بلاش. ايه اللي انت بتقوله ده يا ست؟ لو انت كمان زينة يا بنتي افتحي اعملي معروف. ابوس ايدك يا باشا لما الراجل الضيف اتكمل وعملت ايه؟ امال انا هتعمل فيا ايه؟ اسكت يا زينة يا بنتي، الفكرة فكرتي انا. انا كمان اللي استدعيت نادر بيه. افتحي بقى، كفايه كده، الراجل هيموت في ايدك. يظهر انها عملت له حركه الفيليكس. برافو يا سيدي هانم. البقاء لله في ايدك يا باشا، شد حيلك. نادر بيه نادر بيه، حضرتك سليم؟ قصدي حضرتك كويس؟ هو ايه اللي حصل؟ خير ان شاء الله خير، احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا. هي بس احتمال عضلاتها تفضل وجعها يومين ثلاثة كده، بس ان شاء الله ان شاء الله هتبقى كويسة جدا جدا، خاصة لو استريحت. لازم تستريح كويس وتاكل مسلوق. واهتمام على عايز اهتمام، وبلاش نوم في التكييف الفترة ده، وكان مدد طول الليل صدمات يعني ساقع وسخن كده ما تسخن. الحمد لله الحمد لله. هي مين دي يا ابني اللي هتبقى كويسة وكدمات وصدمات وتقوم مسلوب اللي متلقاها جوه دي؟ انا رحمتها المرة دي بس عشان مش عارف هي تطلع مين اصلا. الظاهر يا باشا انها ضربته بحاجة على راسه فبيخرف. موتوا يا بابا، خليته ما ينفعش بنكلة. زيادة بنتي الحقول على اسم الاسعاف. بنته his daughter. يا جبروتك يا اخي، يعني حلوة وزي القمر ومليونيرة وفي مكتب ابوها وفي قلب شركتها وتضربها واضرب عيلتها كلها نفر نفر. يا منذر يا حبيبي، ما انت عرفتي كرامتي عندي اهم من حياتي نفسها، وبعدها هي اللي مستفزة وقليلة الادب. هي حلوة؟ حلوة بعقل. صاروخ يا منذر، صاروخ ارض جو عابر القارات ومحمل برأس نووية. بالاخر زي ما كتاب الستات بيقول، باب نسوان ملهاش حل، صفحة النوادر. سيدي يا سيدي، ايوة بقى. الست اللي تخلي نادر عدو المرأة بجلالة قدره يقول فيها الكلام دوت تبقى حكاية. عارف يا منذر، انا في بطولات الكاراتيه لما بيبقى الخصم اللي قدامي ضعيف ومش مصنف بلعب الماتش وانا متضايق، ما تقضيت واجب يعني عشان النقط سمعتي كبطل مصر. انما لما بيبقى الخصم اللي قدامي قوي ومصنف، يا سلام، بعمل فايت ببقى مستمتع بيها، ببقى مش عايز الماتش يخلص. ايوه بس مش هو ده المهم دلوقتي. بالعكس، ده هو ده المهم. ولا انت قصدك ايه يعني؟ شوف يا برنس، بما ان صديقك الانتيم والوحيد تقريبا، وبما اني في نفس الوقت المحامي بتاعك، من واجب ان احذرك، انت داخل على ايام سودا ان شاء الله. طب وماله؟ امال انا معايا الحزام الاسود ليه؟ ما عشان الايام السودا. يا سيدي فهمني بقى، اعمل معروف. واحده يا ابني بالتركيبه ديت زمان الشؤون القانونيه في مجموعه شركاتها بترفع عليك يجي 60 قضيه، تحرش وتعدي وبلطجه واستخدام مفرد للقوه وشويه تعويضات على ما ارسم، يعني تفلس سيادتك وتشحت جنابك وتخلي عليك تقول لله يا محسنين لله. طب وايه لازمة الالقاب بقى؟ ما تقول لي يا ده احسن. اختك دي مجنونة، مش عارف بس اعمل ايه مع جنانها ده وعقدتها من الرجالة دي. ما هي برضو معاها حق يا بابي، الرجل المتوحش ده ضربها ضرب جامد قوي. نادر بيه؟ نادر بيه متوحش؟ اصلك ما شفتيش شاد اسمها يا بنتي. نادر بيه ده شاب يعني جان، مثقف، متعلم، جنتلمان. لا سوري بقى يا بابي، ما فيش جنتلمان في الدنيا دي كلها يمد ايده على واحدة ست. ست؟ ست مني؟ يا اختك الكبيرة دي تعتبر ست؟ ده منظر بس، شكل ست من برة. انت عارفة الموظفين مسمينها ايه؟ هولاكو. ومش هولاكو عادي كده حاف، لا، هولاكو المفتري. عارفة يا بابي عارفة، بس برضو مش من حقه ان يمد ايده عليها. لا يسكت، يسيبها تهينه وتضربه. ده واتذكر راجل بصحيح شاكمها. يعني ايه شاكمها؟ بابي انت شكلك فرحان ان الجدع المتوحش ده مد ايده على زينة؟ بصراحة يا نسمة اول مرة اشوف لها ند حقيقي، راجل يوقفها عند حدها، ما يغروش جمالها ولا يهموش مالها ولا نفوذها. طب ايه رأيك بقى؟ بس ايه ما تقوليش له لك. انا بصراحة كده منتهى الصراحة، انا معجب بيه جدا، راجل بصحيح شاكمها.